الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد تكلمنا من قبل في موضوع فضائل وخصائص كلمة التوحيد، كلمة لا إله إلا الله، وتكلمنا أيضا في سلسلة طويلة وما زلنا بين وقت وآخر حول شيخ الإسلام ابن تيمية، رجل لكل العصور. وحديثنا في هذا المساء له ارتباط بصورة أو بأخرى بنفس هذين الموضوعين من خلال هذه المقالة المتميزة للأستاذ الدكتور فريد الأنصاري، رئيس قسم الدراسات الإسلامية بجامعة السلطان المولى إسماعيل في المغرب الإسلامي. هي مقالة متميزة تلمس جانبا في غاية الأهمية من جوانب فهم بل الإحساس بجمال كلمة لا إله إلا الله، فهو يسميها جمالية الدين في جمالية التوحيد. يمكن أن نختزلها في أن نقول عقيدتنا جميلة. يقول: أول واجب في الإسلام هو قول لا إله إلا الله، وهي كلمة عظمى في غاية اللطف والبهاء. نعم، كل المسلمين يقولونها، ولكن القليل منهم هم الذين يعرفونها حقا، ذلك أن انصرافهم إلى التصورات الكلامية في مجال العقيدة قد صرفهم عن فضاءاتها الجميلة وأبعادها الجليلة. وقد كان المسلمون عندما يتلقون العقيدة بعباراتها القرآنية الجليلة يتفاعلون معها تفاعلا عجيبا، إذ يتحولون بسرعة وبعمق كبير من بشر عاديين مرتبطين بعلائق التراب إلى بشر ربانيين ينافسون الملائكة في السماء، وما هم إلا بشر يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. ولذلك حقق الله بهم المعجزات في الحضارة والتاريخ. فهنا يشير إلى ثمرة تلقي العقيدة بطريقة مباشرة من خلال الوحي، من خلال القرآن الكريم وأحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالعقيدة الحقيقية هي موجودة ومبثوثة في القرآن الكريم والسنة الشريفة. ما ندرسه نحن في كتب التوحيد خاصة في المصنفات المتأخرين هو في الحقيقة ليس العقيدة. الغالب في دراساتنا هو ضوابط العقيدة، ما يتعلق بالذات بموضوع الأسماء والصفات وعدم التأويل وكذا وكذا، هذه كلها تحوم حول ضوابط العقيدة. ولذلك يخطئ من يظن، بالذات كتب التي تشرح متون العقيدة، أنها مستوعبة للعقيدة الإسلامية. لا، عامة الكتب التي صنفت في العقيدة إنما جمعت المسائل التي دار فيها الخلاف أو ثار فيها الخلاف بين أهل السنة والجماعة من جهة، وبين الفرق النارية الضالة من جهة أخرى. فهم عمدوا إلى المسائل التي اشتهر فيها الخلاف بين هذه الفرق، وميزوا موقف أهل السنة وضبطوه حتى يمكن التفريق بينه وبين مذاهب أهل البدع. فلذلك نجد أن دائما تتمحور قضايا العقيدة وعناوينها في كتب متون العقيدة وشروحها حول القضايا التي ثار فيها الخلاف. أما العقيدة الحقيقية فهي التي تؤخذ من القرآن الكريم ومن السنة النبوية بطريقة مفصلة، وتخاطب القلب والوجدان والعقل والروح والنفس بالضبط. يعني لو أنك تسير في طريق مثلا بين الجبال، وطريق خطير، وهذا الطريق الذي يمشي فيه في غاية الخطورة، إذا انحرفت يمينا أو شمالا سقطت من الهوية وهلكت، فبتوضع حواجز الحديدية على الطرفين حتى إذا ما حصل مثلا اصطدام يحفظك من أن تهوي. فبالنسبة للضوابط العقيدة هي مثل هذا السور الحديدي ليحفظ الناس من السقوط، لكن ليس هو الجوهر وليس هو المقصود بالذات، أو ليس هو كل المقصود. فالعقيدة بكل أبعادها هي موجودة بتفصيلاتها في القرآن والسنة، وهذا هو المصدر الحقيقي والواقعي الذي نتلقى منه العقيدة التي تخاطب الوجدان وتخاطب العقل أيضا. ولكن كما ذكرت، يعني كتب التوحيد في الغالب تعنى بدراسة ضوابط العقيدة زي السور الحديد من الجهتين ليحميك من الانحراف يمنة أو يسرا، لكن تبقى العقيدة هي في الكتاب والسنة بكل تفاصيلها. فهو هنا يتكلم ويبين كيف أن التلقي العقيدة مباشرة من القرآن الكريم ومن السنة النبوية يؤدي إلى التفاعل العميق والعجيب بهذه الآيات الكريمة. فبمجرد أن يتلقى الإنسان من القرآن ويتفاعل مع القرآن الكريم، يقول هنا يتحولون بسرعة وبعمق كبير من بشر عاديين مرتبطين بعلائق التراب إلى بشر ربانيين ينافسون الملائكة في السماء، وما هم إلا بشر يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق، ولذلك حقق الله بهم المعجزات في الحضارة والتاريخ. إن بعض التقسيمات الكلامية للعقيدة الإسلامية التي أملتها ضرورة حجاجية حيلا، يعني اضطر الحجاج والجدال والرد على أهل البدع إلى هذه التقسيمات الكلامية للعقيدة أو هذه الضوابط التي أشرنا إليها، وضرورة تعليمية حين آخر كنوع من أساليب التعليم تضطرون أيضا إلى بعض هذه المسالك. إن هذه التقسيمات ليست ذات جدوى في عالم التربية الإيمانية لخلوها من روحها الرباني وسرها التعبدي الذي لا تجده إلا في كلمات القرآن وأحرفه. يقول صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. أما إني لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. ثم إن الإخبار عن حقيقة الذات الإلهية لا يكون على كمال صدقه جلالا وجمالا إلا إذا كان بما أخبر الله به عن ذاته سبحانه وتعالى وصفاته، وما كان للمخلوق المحدود أن يحيط وصفا وعلما بالخالق غير المحدود. ومن هنا كان التوقيف في مجال التعبير العقدي في الإسلام، بمعنى أن أسماء الله وصفاته كلها تتلقى بطريق التوقيف، حيث يوقف بنا نقف، فلا نخترع ولا ندعي ولا نبتدع صفة أو اسما من أسماء الله تبارك وتعالى من غير اعتماد على نص من الوحي الشريف، لأنه لا يمكن أن نعرف الله عز وجل حق المعرفة وبما يليق بجماله وكماله وجلاله إلا من خلال ما عرفنا الله إياه من خلال الوحي الشريف. يقول: كثير من الناس يتكلم في العقيدة اليوم، ولكن قليلا منهم من يتفاعل معها، لأن العلم الجدلي ما كان له أن يؤتي ثمارا قلبية، وهو قد أنتج أساسا لإشباع رغبات العقل المماري، العقل الذي يجادل، لا لإشباع حاجات القلب الساري. وقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يخاطب بالعقيدة الإيمانية العقول خطابا ينفذ من خلالها إلى القلوب، حيث تستقر بذرة تنبت جنات وأشجارا. إن السر الذي تتضمنه عقيدة لا إله إلا الله، والذي به غيرت مجرى التاريخ مرات ومرات، والذي به صنعت الشخصيات التاريخية العظيمة في الإسلام، إنما يكمن في جمالها، جمال شهادة أن لا إله إلا الله أو عقيدة أن لا إله إلا الله. الجمال ذلك الشيء الذي لا يدرك إلا بحاسة القلب، إنه إحساس. كم هو جميل أن يكون المرء مسلما، ودون هذا الإدراك اللطيف للدين إدراكات أخرى من أشكال التدين. يعني التدين يأخذ صورا متعددة، لكن أعلى هذه الصور صور الإحساس بجمال التوحيد وجمال لا إله إلا الله. يقول: ودون هذا الإدراك اللطيف للدين، يعني أقل منه، إدراكات أخرى من أشكال التدين لا تغني من الحق شيئا. لقد ضاع صفاء الدين وجماله السماوي في غبار التأويلات ورسوم التقسيمات. وقد ذم قوم الكلام، لكنهم لم يدركوا أنهم في خضم الصراع المذهبي ردوا وقسموا فتكلموا، يعني وقعوا أيضا في أساليب علم الكلام التي تقف عند إشباع العقل المماري المجادل ولا تشبع العاطفة والوجدان والإحساس. يقول: فسقط عنهم بذلك بهاء الدين وجماله وهم لا يشعرون، أو على الأقل لم يترك ذلك في الأتباع لمسات الجمال وأذواق الصفاء في السلوك الذي يصنفون به على أنهم مسلمون. فكانت التصورات في واد والتصرفات في واد آخر. حصل انفصال بين التصورات وبين التصرفات، بين العقيدة أو الفكر وبين السلوك. لماذا؟ لأنهم حينما لم يدركوا جمال لا إله إلا الله، لم تنفذ إلى قلوبهم، هي نفذت العقول وحشيت العقول بمفاهيم صحيحة بلا شك ومهمة أيضا بلا شك، لكنها لم تنفذ إلى القلب بحيث تؤثر التصورات في التصرفات. إن القرآن الكريم والسنة النبوية يقولان لنا حقيقة جليلة عظيمة لم يستطع أن يوصلها إلينا علم الكلام، وليس العلم الكلام بحامل الأحوال أن يستطيع أن يوصلنا إلى الحقيقة. حقيقة ندركها من القرآن والسنة فقط، من الوحي. إن القرآن الكريم والسنة النبوية يقولان لنا حقيقة جليلة عظيمة لم يستطع أن يوصلها إلينا علم الكلام، هي أن عقيدتنا جميلة. ولكم هو مؤسف حقا أن يضيع هذا المعنى من تدين كثير من المسلمين اليوم، فلا يرون في الدين إلا خشونة وحزونة. الحزن ضد الإيه؟ السهل، الخشونة والوعورة. وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة. فهنا يستشهد بهذه الآية التي سياقها أساسا في المنافقين، وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، وإن يقولوا تسمع لقولهم، لكن إيه؟ كأنهم خشب مسندة، كلام لكن لا حياة فيه. هذا التخشب في الأقوال والأفعال الذي سيطر على تدين كثير من الناس اليوم إنما كان لأسباب سياسية واجتماعية مختلفة، ليس هذا مجال بيانها. ولا يجوز أبدا أن تكون مسوغا للانحراف عن بهاء الدين وجماله، وإنما أنزله الله سبحانه وتعالى ليكون جميلا تتذوقه القلوب وتتعلق به الأنفس، فلا تستطيع منه فكاكا، فتسلم بجذبه الخفي وإغرائه البهي لله رب العالمين. لا إله إلا الله إذ يقولها العبد مستشعرا دلالتها اللطيفة كلمة قلبية. فكلمة لا إله إلا الله، وهذا معنى في الحقيقة معنى جميل جدا، المصنف هنا أبدع في إظهاره وتجليته، خاصة أنه بعد حين سوف يربط ذلك بتجربة شخصية مر بها هو في إحساسه بلا إله إلا الله. فنرجو أن يسقط كل واحد منا هذا على نفسه ويضع نفسه على هذا المحك. يقول لا إله إلا الله إذ يقولها العبد مستشعرا دلالتها اللطيفة كلمة قلبية، مدارها على وصف حال، بتصف حال قائلها. لا إله إلا الله تدور وتتمحور حول وصف حال قائلها، مدارها على وصف حال والاعتراف بذوق صفات الكمال والجلال. إنها تعبير عن الخضوع الوجداني التام لله سبحانه وتعالى. نعم قلت الوجداني لأنها ببساطة كذلك وردت في سياقها القرآني الأصيل. فالوجدان والعاطفة والحرارة والإحساس والشعور كل هذا موجود في صلب كلمة لا إله إلا الله. ولو تأملت هذه العبارة العظيمة في اللغة لوجدتها تقوم على لفظتين أساسيتين هما مدار الإسلام كله، كلمة الله وكلمة الإله. فأما كلمة الله فهو لفظ الجلال، الاسم العلم على الذات الإلهية، الاسم الجامع لكل الأسماء الحسنى والصفات الإلهية العلى. ولفظ الله فرد في اللغة فلا يجمع ولا يتعدد. وأما كلمة الإله فهو لفظ وصف يدل على معنى شعوري قلبي، ولذلك فهو يتعدد إذ يجمع على آلهة. وأما باقي العبارات في لا إله إلا الله فهي لا النافية وإلا الحاصرة، تقومان بدور البناء والتركيب اللغوي للنفي والإثبات الذي يربط نوع العلاقة في قلب المؤمن بين الصفة إله والاسم الله. وحقيقة تلك العلاقة هي ما يهمنا ها هنا. يقول الشاعر إنما التوحيد إيجاب وسلب، فهما في القلب عذب ومضاء، لا وإلا قوة قاهرة لها في النفس فعل الكهرباء. يعني مثل الموجب والسالب، فلا السالب وإلا الله دي الموجب، من هما يتولد التيار الكهربائي، يعني يتحول إلى طاقة قلبية ووجدانية في القلب. وأعيد هذه العبارة لأهميتها، فأما كلمة الله فهو لفظ الجلال، الاسم العلم على الذات الإلهية، الاسم الجامع لكل الأسماء الحسنى والصفات الإلهية العلى. ولفظ الله فرد في اللغة فلا يجمع ولا يتعدد. وأما كلمة الإله فهي لفظ وصف يدل على معنى شعوري قلبي، ولذلك فهو يتعدد إذ يجمع على آلهة. وأما باقي العبارات في لا إله إلا الله فهي لا النافية وإلا الحاصرة، تقومان بدور البناء والتركيب اللغوي للنفي والإثبات الذي يربط نوع العلاقة في قلب المؤمن بين الصفة إله والاسم الله. وحقيقة تلك العلاقة هي ما يهمنا هنا، إنها علاقة تملأ الوجدان بما يفيض به قلب العبد المعبر بها حقا وصدقا من الاعتقاد والشعور تجاه مولاه جل وعلا. ذلك أن كلمة إله في أصل الاستعمال اللغوي كلمة قلبية وجدانية، وهذا لب الكلام الذي يذكره هنا، إن كلمة إله هي كلمة كلها عاطفة وكلها شعور وإحساس ووجدان، هي تعبير عن وجدان. يقول وذلك أن كلمة إله في أصل الاستعمال اللغوي كلمة قلبية وجدانية كما ذكرنا، أعني أنها لفظ من الألفاظ الدالة على أحوال القلب كالحب والبغض والفرح والحزن والأسى والشوق والرغبة والرهبة إلى آخره. أصلها قول العرب أله الفصيل يأله إلها إذا ناحى شوقا إلى أمه، والفصيل ابن الناقة إذا فطم وفصل عن الرضاع، يحبس في الخيمة وتترك أمه في المرعى حتى إذا طال به الحال ذكر أمه وأخذه الشوق والحنين إليها، وهو آنئذ حديث عهد بالرضاع فناح وأرغى رغاء أشبه ما يكون بالبكاء. فيقولون أله الفصيل، يعني حن وتشوق إلى أمه التي يحبها ولا يستطيع أن يفارقها ويبتعد عنها. فأمه إذن ها هنا من حيث اللغة هي إلهه، على أساس المعنى اللغوي لكلمة أله يأله، أمه هنا إيه؟ إلهه بالمعنى اللغوي. ومنه قول الشاعر ألهت إليها والركائب وقفوا. أعيد أيضا هذه الفقرة لأهميتها، يقول ذلك أن كلمة إله في أصل الاستعمال اللغوي كلمة قلبية وجدانية كما ذكرنا، أعني أنها لفظ من الألفاظ الدالة على أحوال القلب كالحب والبغض والفرح والحزن والأسى والشوق والرغبة والرهبة، كذلك كلمة إله تعبر عن عاطفة وشعور ووجدان. أصلها قول العرب أله الفصيل يأله ألها إذا ناح شوقا إلى أمه، والفصيل ابن الناقة إذا فطم وفصل عن الرضاع يحبس في الخيمة وتترك أمه في المرعى حتى إذا طال به الحال ذكر أمه وأخذه الشوق والحنين إليها، وهو آنئذ حديث عهد بالرضاع فناح وأرغى رغاء أشبه ما يكون بالبكاء. فيقولون أله الفصيل، فأمه إذن ها هنا هي إلهه بالمعنى اللغوي. ومنه قول الشاعر ألهت إليها والركائب وقفوا. جاء في اللسان اسم الله تفرد سبحانه بهذا الاسم لا يشركه فيه غيره، فإذا قيل الإله انطلق على الله سبحانه وتعالى وعلى ما يعبد من الأصنام، وإذا قلت الله لم ينطلق إلا عليه سبحانه وتعالى. وقيل في اسم الباري سبحانه إنه مأخوذ من أله يأله إذا تحير، لأن العقول تأله في عظمته أي تتحير في عظمة الله سبحانه وتعالى. وأله يأله ألها أي تحير، وأصله وله يوله ولها. وقد ألهت على فلان أي اشتد جزعي عليه مثل وله. وقيل هو مأخوذ من أله يأله إلى كذا أي لجأ إليه، لأنه سبحانه المفزع الذي يلجأ إليه في كل أمر. إذ الإله في هذا السياق اللغوي هو ما يشوق القلب ويأخذ بمجامع الوجدان

بل هي حقيقة شهادة أن لا إله إلا الله، فإن الإله هو الذي يألهه العباد حبا وذلا وخوفا ورجاء وتعظيما وطاعة له، بمعنى مألوه، وهو الذي تألهه القلوب أي تحبه وتذل له، فالمحبة حقيقة العبودية. ذلك أن معنى الإسلام هو الخضوع لله رب العالمين والاستسلام لأمره تبارك وتعالى، إنه الاعتراف الوجداني أي التعبير العملي عن الشعور الحقيقي الذي يلامس القلب عندما يدرك العبد ويجد أنه عبد لسيد هذا العالم العظيم. وحقيقة كون المسلم عبدا هي الحقيقة التي تغيب عن أكثر المسلمين، فيحدث بسبب ذلك الانحراف بشتى ألوانه وأشكاله. إن العبد مسلوب الإرادة، ليس بالمعنى الكلامي ولكن بالمعنى الوجداني. أذكر هنا قصة ذلك الرجل الصالح الذي مر بدار فكانت تنبعث منها أصوات الفسق واللهو والموسيقى ونحو ذلك، فخرجت من تلك الدار جارية، فقال لها ذلك الرجل الصالح، قال لها: يا جارية، صاحب هذه الدار حر أم عبد؟ قالت: بل حر. قال: صدقتي، لو كان عبدا لخاف من مولاه. لما دخلت الدار حكت ما وقع لذلك الرجل صاحب هذه الدار، فأخذ يلهث وراء ذلك الشيخ الصالح إلى أن أمسك به وعزم عليه أن يخبره لماذا قال كلماته التي قال. فالمهم أنه في النهاية تاب على يديه وانتهى عن هذه المعاصي. يقول هنا: العبد مسلوب الإرادة، ليس بالمعنى الكلامي، كلامهم في القضاء والقدر ولو إرادة ولا اختيار ولا مجبور، لا، هو مش بنأشف هذا المعنى. يقول: إن العبد مسلوب الإرادة، ليس بالمعنى الكلامي ولكن بالمعنى الوجداني، أعني أن تجد الشعور بأنك أيها المسلم ملك لله الواحد القهار، تدور في فلك العبودية والخدمة كما تدور الكواكب في الأفلاك، له مقاليد السماوات والأرض، والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. وتلك هي مدارات لفظ عبد في اللغة، إنها لا تخرج عن معاني الذلة والخضوع والخروع والانقياد، كما تنقاد الأنعام المذللة لمالكيها رغبة ورهبة، انقيادا لا تشنج فيه ولا تفلت، انقيادا سلسا وسهلا. والعبد لا يكون إلا في باب الخدمة بين يدي مولاه، واقفا على العتبة تنتظر الأمر والنهي بشوق المحب، ليبادر إلى التنفيذ دون سؤال علام ولما، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. إنه الرب المحبوب الأعظم، المرغوب المرهوب، رب الكون والخلق أجمعين. يمكنك أن تعرف عقيدة الإسلام في نهاية المطاف فتقول: إنها ميثاق المحبة بين الله وعباده. هذا باختصار خلاصة كل ما ذكرناه في مضى، هو أن لا إله إلا الله، أو أن عقيدة الإسلام هي عبارة عن ميثاق المحبة بين الله وبين عباده. وحينما نقول المحبة فهي بمفهومها القرآني، لا ما ذهبت إليه طوائف من الغلاة من هذا الاتجاه أو ذاك ممن قالوا بها، فأبطلوا كل منازل الإيمان من خوف ورجاء، فانتهى بهم الأمر إلى دعاوى عريضة يتشدقون بها ما أنزل الله بها من سلطان، كقول الصوفية أحيانا: لا أعبده خوفا من ناره ولا طمعا في جنته، ولكن أعبده حبا فيه. فهذا من الغلو، وهذا من الانحراف عن عقيدة السلف الصالح رحمه الله تعالى. كلا، بل لا تقوم المحبة بقلب العبد الصادق إلا على جناحي الخوف والرجاء، وما تفرع عن ذلك من معاني الرغب والرهب. والقرآن العظيم والسنة النبوية واضحان في هذا غاية الوضوح، ولا يزيغ عنهما إلا جاهل أو صاحب هوى. والمحب الحقيقي الصادق يخاف من الحرمان ويخشى من العقوبة بقدر ما يرجو ويشتاق، فإذا جرد المحبة عن الخوف والرجاء كان من الكاذبين. كيف لا، ورب العالمين يقول عن صفوة من أنبيائه ورسله: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وهذا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيد الأولين والآخرين، يعلنها في الأمة: أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له. وقال أيضا: فمن رغب عن سنتي فليس مني. ألا وإن أي انحراف عن هذه السبيل لا يكون إلا جهلا بالدين أو زيغا من الضلال المبين. فعلى هذا الوزان إذن إن عقيدة الإسلام قائمة على المحبة، بل إنها ميثاق المحبة. وبذلك المعنى كانت تفيض بأنوار الجمال ومباهج الجلال، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. أكلمة واحدة تتلفظ بها فتدخل الجنة؟ نعم، ولكن إنها ليست بكلمة ولا كلمات، إنها توجه قلبي وميل وجداني، إنها مسألة حب، وإن من أحب الله أحبه الله. وقالت اليهود والنصارى: نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلما يعذبكم بذنوبكم. فالمحب لا يعذب حبيبه. فقوله هنا عليه الصلاة والسلام: إن الله تعالى قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، وهذا متفق عليه، يقول: أكلمة واحدة تتلفظ بها فتدخل الجنة؟ نعم، ولكن إنها ليست بكلمة ولا كلمات، إنها توجه قلبي وميل وجداني، إنها مسألة حب، وإن من أحب الله أحبه الله، ومن أحبه الله وفقه إلى عبادته وطاعته. إنها حقيقة جميلة وعظيمة، وإن عدم إدراكها ذوقا ووجدانا قد كان سببا في تضييع معاني الدين وانحراف كثير من الناس عن منهاجه المستقيم. ثم يدلف إلى تجربة الشخصية في هذا الأمر فيقول: ولقد تهت شخصيا عن هذا المعنى زمنا، ولي في هذا الشأن قصة أذكرها لعل فيها ما ينبئ عما تعانيه حركة التدين في المجتمع اليوم، عسى أن نتمكن من تشخيص مكمل الداء. وذلك أني في فهمي للدين عموما وللعقيدة منه خصوصا مررت بثلاث مراحل. المرحلة الأولى هي التي ورثتها عن بيئتي الإسلامية التقليدية، حيث كان الدين بالنسبة لي سلوكا خاصا بالشيوخ، وكأنما هو على طائفة الشباب نفل وتطوع. ثم إن معنى لا إله إلا الله كان أقرب عندي إلى الشعار، لافتة، كان أقرب عندي إلى الشعار منه إلى الشهادة، فلم أكن أفهم منها أكثر من مجرد كونها عنوان الدخول إلى الإسلام واكتساب صفة مسلم كما هي عند سائر الناس. لكن هذا المعنى ولله الحمد لم يدم في تصوري طويلا، فقد انتبهت في مرحلة الشباب الأولى إلى شيء اسمه الحركة الإسلامية، وذلك بسبب ما كان يصلني عنها من أصداء وصراعات، خاصة في الصف الطلابي بالجامعة، وأنا آنئذ ما زلت تلميذا بالصف الثانوي. يظهر الجماعات الإسلامية المختلفة، جماعة الأم وجماعة البنت والعمة والخالة، كانوا بيتعاركوا مع بعض كالعادة ما يحصل بين طلاب الجامعة. هو كان في الثانوي، فهو سمع عن حاجة اسمها الحركة الإسلامية من خلال ما يترامى إلى سمعه من أصداء ورنين المعارك اللي بتحصل بين الطلاب في الجامعة. فما فيش تعارض بنقول في الجامعة والثانوي، هو ما كانش في الجامعة، هو كان في الثانوي، ودي كانت بتيجي أخبار المعارك من والمشاكل من خلال طلبة الجامعة. يقول: خاصة في الصف الطلابي بالجامعة، وأنا آنئذ ما أزال تلميذا بالصف الثانوي. فكانت تلك إذن هي المرحلة الثانية في حياتي الدينية، وبحلولها زالت الصورة الأولى التقليدية من ذهني، وأبدلتها بما صرت أتلقاه من أدبيات إصلاحية ومقولات دعوية جديدة، مثل: الإسلام دين ودولة ومصحف وسيف إلى آخره. ثم بدأ الوعي يتطور في الاتجاه نفسه إلى تقرير أن لا إله إلا الله منهج حياة. وده عنوان فصل في كتاب معالم في الطريق. نعم، يقول: ثم بدأ الوعي يتطور في الاتجاه نفسه إلى تقرير أن لا إله إلا الله منهج حياة، وأن الحاكمية لله. وهكذا بدأ الوعي الديني يتسم في وجداني شيئا فشيئا، حتى انخرطت في حركة الوعي الإسلامي عاملا بهذه المفاهيم مجاهدا في سبيلها. لكني أصدقكم القول، لقد مر علي دهر وأنا أعمل على هذه التصورات دون أن أجد للدين لذة في وجداني. هذه هي الحقيقة، إنني لا أتهم تلك التصورات بالقصور، كلا، فما زلت أؤمن بأن الإسلام مصحف وسيف ودين ودولة، وأن لا إله إلا الله منهج حياة بالفعل، وما أحسب أن ذلك يخالف فيه أحد من المسلمين الصادقين، ولكن كانت ظروف التلقي سيئة للغاية. لقد انفتح وعيي الجديد هذا على مرحلة رد الفعل غير المتوازن في تاريخ الأمة المعاصر، فكان أن تلقيت كل التصورات الجديدة في سياق مواجهة الغرب. يشير هنا إلى أن الاتجاه الإسلامي أو الفكر الإسلامي بيأخذ رغما عنه بصورة تلقائية سمة رد الفعل أو رد الفعل غير المتوازن، فبنحجم المفاهيم الإسلامية بأن نستعملها فقط كرد فعل لهجوم علماني أو شيوعي أو اشتراكي أو نحو ذلك. وكلام الحقيقة في غاية الدقة، يعني يقول لقد انفتح وعي الجديد هذا على مرحلة رد الفعل غير المتوازن. هذا هو الذي يقصده بإيه؟ بيئة التلقي. يقول كانت ظروف التلقي سيئة للغاية. التلقي يعني أنا كنت زرعا أتلقى الماء وأمتص من التربة التي أعيش فيها، يتأثر بالبيئة العلمية. فيقول ظروف التلقي لم أنشأ على أن لا إله إلا الله عاطفة حب ووجدان وإحساس قبل المعاني الأخرى الإدراكية، بل يعطي أساسا للوجدان أنه يصبو إلى المنهج الذي يذوق فيه حلاوة الإيمان. شوف كلمة حلاوة الإيمان، ثلاث من وجد بهن حلاوة الإيمان، لا يجد العبد طعم الإيمان حتى يجد كذا أو كذا. إذن كلمة طعم وحلاوة ووجدان، هذا ما يرشح المعنى الذي يرمي إليه الكاتب هنا. يقول كانت ظروف التلقي سيئة للغاية، لقد انفتح وعي الجديد هذا على مرحلة رد الفعل غير المتوازن في تاريخ الأمة المعاصر، فكان أن تلقيت كل التصورات الجديدة في سياق مواجهة الغرب ومقاتلة العالمانية ومدافعة الماركسية ومجاهدة الطغيان السياسي والظلم الاجتماعي، فاكتسبت من صفات المحامي كثيرا بيد أني لم أكتسب من سلوك المؤمن إلا قليلا. يعني يقصد دي نتيجة الإنسان يتربى ويتلقى على أساس إيه؟ رد الفعل غير المتوازن. ويمكن من عاش أو من يتذكر فترة الستينيات أيام الثورة كيف أن العمل الإسلامي كان ينصبغ بالصبغة لرد الفعل غير المتوازن. يعني عبد الناصر يفرض الاشتراكية والتأميم وكل هذا الأشياء التي حصلت، فنجد المؤلفات إيه؟ من كبار دعاة إحدى الجامعات ألف مثلا كتاب اشتراكية الإسلام، ديمقراطية الإسلام، وهكذا بيمشي على نفس الإيه؟ النغمة السائدة في الجو المحيط على أساس رد فعل. فكيف الإسلام يبقى نظام ديمقراطي أو اشتراكي أو كذا أو كذا؟ إسلام له ذاتيته ومناهجه المستقلة المتميزة منذ أوحى الله القرآن إلى قلب النبي صلى الله عليه وسلم. فالإسلام لا يكون تبعا. وأيمان افتكر حتى كان يقول لك مين أول اشتراكي في الإسلام؟ أيوة أبو ذر الغفاري. كانوا يزعمون أن أبو ذر الغفاري هو إيه؟ أول من أسس الشيوعية في الإسلام، شيوعية أبي ذر. والكلام كتير، كان يمكن محمد جلال كشكي له كلام كتير أنه كان شيوعي ملحدا في الأول وفتح الله عليه وانضم إلى الصف الإسلامي على شيء من الدخن، يعني عفى الله عنه وعنه. فالمهم يعني عملية ردود الدفاع والتأثر بالبيئة الصراعات، إن الإسلام طب إحنا كمان عندنا كذا، أنت تقول اشتراكية وبتركزوا عليه، طب إحنا كمان عندنا اشتراكية ديمقراطية، طب إحنا عندنا اشتراكية، وهكذا. دي الروح لإيه؟ رد الفعل غير المتوازن. فبنعيش في جو وأصداء ردود الأفعال. كانت الكتابات في فترة الاشتراكية تكثر جدا عن الإلحاد وإثبات وجود الله، كثير جدا من الكتابات. الدكتور محمد البهائي رحمه الله تعالى وغيره كان ينصب الكلام على الرد على الإلحاد باعتبار أن ده من آثار المد الشيوعي أو الاشتراكي في تلك الفترة. هو هنا بيقول أن أنا تواجدت في هذه المعمعة، فظروف التلقي، تلقي المفاهيم الإسلامية، كانت ظروفا متأثرة برد الفعل غير المتوازن من المسلمين إزاء القوى الضاغطة والغالبة من خصوم الإسلام. فكان أن تلقيت كل التصورات الجديدة في سياق مواجهة الغرب ومقاتلة العالمانية ومدافعة الماركسية ومجاهدة الطغيان السياسي والظلم الاجتماعي، فاكتسبت من صفات المحامي كثيرا بيد أني لم أكتسب من سلوك المؤمن إلا قليلا. مع الاعتذار للمحامين الملتزمين، اكتسبت من صفات المحامي كثيرا، إنه ممكن يعني يدافع عن القضية بس هي مش قضيته برضه، يعني لا يحترق عليها كما لو كانت قضيته هو. فده فرق بين سلوك المؤمن في دفاع عن قضية الإيمان وبين المحامي. فالمحامي دي وظيفة سواء يحبها أم لا يحبها، لا ينفعل معها بوجدانه، مش بيعتبر قضية شخصية، دي شغل بالنسبة له. والذي يسود في تفكير المحامي هو الايه؟ المماراة والجدل وإبراز الأدلة من طرفه وضحض أدلة الخصم، قضية مماراة وجدل ايه؟ فكري وذهني فحسب، بخلاف من كانت القضية قضيته ويحترق قلبه عليها وهي قضية مصير بالنسبة إليه. فيقول إن آثار التربية والتلقي في ظل سياسة رد الفعل غير المتوازن إزاء الهجمات المعادية للإسلام، يقول فاكتسبت من صفات المحامي كثيرا بيد أني لم أكتسب من سلوك المؤمن إلا قليلا. يمكن كثير منا لو راجع نفسه وأجرى نقدا ذاتيا حيجد أننا معشر الثلاثين أحيانا نستحق هذا الوصف، ندافع كثيرا في القضايا العلمية والفكرية والعقائدية والكلامية بحرارة وبحماس كالمحامي الذي يحسن عرض قضيته ويتحمس لها، ولكنها لا تنفذ إلى سلوك المؤمن بهذه العقيدة الذي يحس بها ويحترق قلبه عليها، إحساس بقى والوجدان الذي يتكلم عنه هنا. يقول فاكتسبت من صفات المحامي كثيرا بيد أني لم أكتسب من سلوك المؤمن إلا قليلا، فعشت مع الناس أكثر مما عشت مع الله، لأن هذه الظروف جعلتني أفهم عقيدة أن لا إله إلا الله في سياق واحد ووحيد، وهو أن الحاكمية إنما هي لله. ودي المأخذ الكبير الذي نأخذه على توجه الشيخ سيد قطب رحمه الله تعالى، أن سيد قطب كأنه لبس نظارة اسمها الحاكمية على عينيه، وكل الأشياء يراها من خلال إيه؟ الحاكمية. هي الحاكمية جزء من العقيدة بلا شك، لكنها ليست كل الإسلام. فالتركيز من خلال الحاكمية، ونلاحظ هذا الصدى أو هذا الصوت يتردد صداه في كتاب الظلال بمعدل كبير جدا، كل شيء ينظر إليه من خلال الحاكمية، إن الهدف من لا إله إلا الله هو إيه؟ لا حاكمية إلا لله. فطبعا هذا مفهوم قاصر بالنسبة للفهم الصحيح لمعنى لا إله إلا الله، فهو كان ينظر إلى كل شيء من خلال منظار الحاكمية لله تبارك وتعالى. والحقيقة الكلمة دي مش عايز أفوتها كده، يعني بيقول هنا فاكتسبت من صفات المحامي كثيرة بيد أني لم أكتسب من سلوك المؤمن إلا قليلا، فعشت مع الناس أكثر مما عشت مع الله. الحقيقة دي لوحدها تصلح عنوان لبحث كبير جدا ومراجعة للنفس، يعني عشت مع الناس أكثر مما عشت مع الله، مع أنه في الظاهر هو بيتكلم في الدعوة. أدركنا بعض الأزمان يعني كانت الناس تسهر لحد الفجر، لحد الساعة 2 أو 3 بيتكلموا في قضايا المسلمين والمشاكل والسياسة والاضطهاد الذي يتعرض به المسلمين إلى آخره، يعني كل الكلام في خير يعني، وفي تفاعل مع معاناة المسلمين أو اهتمام بأمر الدعوة. حتى إذا سقطوا نياما في الثالثة صباحا مثلا أو تفوت عليهم صلاة الفجر، إما تخرج من الوقت أو على الأقل يفوتون صلاة الجماعة، وده مش يوم ولا اثنين، ده شيء متكرر بحجة الانشغال بقضايا المسلمين ومن لم يهتم بأمر المسلمين فليس منه إلى آخره. وبعدين يبقى بيعيش هنا مع الناس أكثر مما يعيش مع الله سبحانه وتعالى، وده المعنى اللي هو بيتكلم هنا فيه. يعني هو كان يعمل في الدعوة في حدود المفاهيم المتاحة في ذلك الوقت، الحاكمية لله واختزال كل معاني لا إله إلا الله في إيه؟ لا حاكمية إلا لله. وهذه جناية على فهم عقيدة التوحيد، لأن يوم ما نفشل في إقامة الحاكمية يبقى معناها ما عندناش شغلانة بقى نعملها خلاص. لا، العبودية لله أوسع بكثير جدا، فإذا عجزنا عن إقامة الحاكمية في يوم من الأيام ده الشغل كثير لسه، بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم جوز أن يأتي زمان لا يوجد فيه خلافة. حديث حذيفة قال فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام قال فاعتزل تلك الفرقة كلها. فالحاكمية قطعا من الإسلام، لكن ليست كل الإسلام بالصورة اللي هي رد الفعل المتوازن الذي ظهر في تلك الفترة. فتأملوا هذه العبارة، فعشت مع الناس أكثر مما عشت مع الله، ودي آفة كثير من الناس الذين ينتمون للدعوة، يعيش مع الناس وبحكم العجلة تدور به ويغمس في أنشطة من نوع معين وينسى الارتباط الوجداني بإيماني بالله سبحانه وتعالى، حياة القلب، المدد الرباني، قراءة القرآن، التعبد، وينهمك في أمور هو يراها من الدين أو من الدعوة، لكن يعيش مع الناس أكثر مما يعيش مع الله سبحانه وتعالى، وهذا خلل في التربية جسيم له أثره غير الحميدة. فاكتسبت من صفات المحامي كثيرا بيد أني لم أكتسب من سلوك المؤمن إلا قليلا، فعشت مع الناس أكثر مما عشت مع الله، لأن هذه الظروف جعلتني أفهم عقيدة أن لا إله إلا الله في سياق واحد ووحيد، وهو أن الحاكمية إنما هي لله. وبدا لي زمنا أن ما سوى تصحيح قضية الحكم والتشريع في الدولة جزئيات من الدين لا تستحق أي اهتمام. كان الشيخ سيد قطب رحمه الله تعالى لو عبارات شنيعة الحقيقة في هذا المجال، يعني كان مثلا من ضمن العبارات يقول إن هؤلاء الناس، معنى كلامه يعني إن الإسلام دين يتعامل مع حقائق تتعامل مع الواقع وليس نظريات تتعامل مع الفروض. وكان بيسخر من الذين كانوا يتكلموا عن الحجاب الشرعي، طبعا في وقت ما كانش في حاجة اسمها حجاب تقريبا غير في العواجيز يعني من الناس، فبيقول إن القضية مش قضية حجاب، ده بيسميه استنباط بذور في الهواء. اللي بيتكلم في الأحكام الحلال والحرام والفقه والنواحي التشريعية الفقهية العملية زي الحجاب وهذه الأشياء يقول ده لا يصلح أن نستنبت بذورا في الهواء. ينفع تزرع في الهواء؟ لابد تربة. فبيقول لأدامة الجماعة الإسلامية لم تقم ومفيش تربة، فنأجل كلام في الحاجات دي كلها. هذا كلام مش هيدي القضية، القضية تحقيق الحاكمية إلى آخره. هذا كلام في غاية الخطورة من ناحية الفقهية. لا، اتق الله ما استطعت، فاتقوا الله ما استطعتم. فالإنسان يأتي بما يستطيع من شعب الإيمان وما عجز عنه فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فيعني دي من آثار المغالاة في كلمة الحاكمية لله تبارك وتعالى، أنها تجعل الحاكمية محور الدعوة. واضح؟ يقول لأن هذه الظروف جعلتني أفهم عقيدة لا إله إلا الله في سياق واحد ووحيد، هو أن الحاكمية إنما هي لله. وبدا لي زمنا أن ما سوى تصحيح قضية الحكم والتشريع في الدولة جزئيات من الدين لا تستحق أي اهتمام. وكانت لنا أنشطة في هذه الاتجاهات، فبدأت ألاحظ أن معي على الجبهة الواحدة من يخطب الليل كله، طول الليل بيخطب في أصحابه عن الإسلام والحاكمية وكذا وكذا من المعاني الشرعية، من يخطب الليل كله ولا يصلي لله فريضة واحدة في وقتها. وطبعا يعني ما حال أعضاء حزب التحرير عنا ببعيد الكلام ده. بتوع حزب التحرير تجد الواحد ترك صلاة عادي، كل كلامه في السياسة وفي الإسلام وتمكين الإسلام وكذا وكذا من مفاهيم حزب التحرير، كل كلامه بمنتهى الحماس ومجلدات تكتب تخلو من آية أو حديث، قل أن تجد فيها آية أو حديث. ما أدري أحوالهم الآن يعني كيف صارت، لكن هو منهج للأسف شديد راسخ يعني عند التحريريين. فنفس الشيء يعني يعيش مع الناس أكثر مما يعيش مع الله سبحانه وتعالى. يقول فبدأت ألاحظ أن معي على الجبهة الواحدة من يخطب الليل كله ولا يصلي لله فريضة واحدة في وقتها، فإن فعل فبلا خشوع ولا طمأنينة ينقرها نقر الغراب. لقد تعلمنا شهوة الكلام، نعم اتبعنا الشهوات وأضعنا الصلاة إلا قليلا. وبدأت أرى الآفات الخطيرة تعصف بالصف الإسلامي، العجب وحب الرياسة والتصدر أمام وسائل الإعلام، ورأيت بأم عيني أن هناك فتنة أخرى لم أعرفها من قبل، هي فتنة الكاميرا أو فتنة الميكروفون كما سماها بعض الظرفاء. ورأيت رقة في الدين تجتاح الصفوف المتدينة كالوباء الفتاك، وسقوطا هنا وهناك يتتابع بين الإخوان والأخوات على السواء. المنادي ينادي للصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح. وخطاب الواجهة الفاتنة المفتونة مستمر كأنه لا يسمع شيئا. وضربت الصفوف الدينية آفات المجتمع المريض من رعونة وتحلل أخلاقي وانسياق وراء كثير من مغريات الحياة الدنيا وفتنتها. وبدأت أسأل نفسي متهما إياها، أي دين هذا وأي صلاح هذا؟ وبدل أن يتنافس شباب الصحوة الإسلامية حول منازل العلم ومقامات التقوى والورع، بدأوا يتنافسون حول حدود الشبهات ويتبارون أيهم أقدر على الرأي حول الحمى دون أن يقع فيه. زعموا وانطلق السباق نحو الهاوية. أين المشكلة إذن؟ هذه هي البرامج التربوية تترى تأليفا وتنظيما، وهذه هي المطبوعات التصورية تتواتر ولكن بلا جدوى وبلا فائدة، فإنها جميعها تبقى على رفوف مقرات الحركات ومكاتبها موقرة إلى إشعار آخر، فأين الخلل؟ ولطالما وضع هذا السؤال، ولكن أين من يتابعه؟ وبقي الأمر بالنسبة لي غامضا حتى لقيت بعض أساتذة الأجلاء ممن تتلمذت عليهم، وأخذت عنهم علم الدعوة وعلم البحث العلمي، فكانت لي معه جلسة مذاكرة حول بعض مفاهيم القرآن الكريم، وتحدثنا عن بعض النماذج من بينها مفهوم الإله في القرآن الكريم، فنبهني إلى الأصل اللغوي لهذه العبارة من أنه راجع إلى معنى قلبي وجداني، وذكر لي شيئا من الدلالة اللغوية على المحبة مما بينته قبل قليل، فكانت بالنسبة لي مفاجأة حقيقية لا على مستوى الفهم فقط، ولكن على مستوى الوجدان والشعور. نعم، أذكر أني قرأت مثل هذا قبل ذلك بكثير، ولكن اندماجي الكلي في تصورات الأخرى وانغلاقي على توحيد الحاكمية إن صح التعبير أعماني عن مشاهدة توحيد المحبة الذي هو الأصل والمفتاح الحقيقي لتوحيد الألوهية، والذي منه تفرعت فروع شتى، منها توحيد الحاكمية نفسه. لقد جعلت الجزء محل الكل، وجعلت الفرع محل الأصل، وعشت في فهمي متناقضا، فسرت في تديني مختلا كسائر المختلين، حتى من الله باللحظة التي انتقلت خلالها إلى مرحلة جديدة، حيث بدأت المراجعة في حياتي كلية، واكتشفت حقيقة أن هناك شيئا اسمه حلاوة الإيمان، ذوقا لا تصورا، وحقيقة لا تخيلا. ثم بدأت أعود إلى القرآن، فوجدت أني كنت بعيدا جدا عن بشاشته وجماله، وبدأت أعود إلى السنة، فوجدت أني كنت أجهل الناس بأخلاق محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبدأت أراجع ما قرأته عن العقيدة، فوجدت صفحات مشرقة مما كتب السلف الصالح قد مررت عليها مرور الأعمى لا مرور الكرام، بسبب ما غطى بصري من فهوم سابقة حتى كأني لم أقرأ قط. قلت لم تكن مفاجأتي علمية بقدر ما كانت وجدانية، لقد كنت أقرأ عبارات المحبة والشوق والخوف والرجاء، ولكن دون أن أجد لها شيئا من نبض الحياة بقلبي. فمثلا هذا كتاب فتح المجيد، شرح كتاب التوحيد للشيخ عبد الرحمن ابن حسن ابن محمد ابن عبد الوهاب رحمهم الله تعالى، وهو خلاصة للعقيدة السلفية، قد خضت به معارك ضد أهلي وعشيرتي زمنا، وأنا أقرب إلى المراهقة يومئذ مني إلى الشباب، ولقد ظللت أحارب به البدع والضلالات والمنكرات في الاعتقاد والعبادات، اقتداء بشيخ شيوخنا العلامة الدكتور محمد تقي الدين الهلالي رحمه الله تعالى. طبعا هو من المغرب، دكتور فريد الأنصاري، فشيخ شيوخه الشيخ العلامة الكبير محمد تقي الدين الهلالي رحمه الله تعالى، عالم جليل جدا من علماء الدعوة السلفية، وله جهاد واسع في الانتصار للدعوة السلفية، وكان يتقن حوالي 5 أو 7 لغات، هو كان يعني بصيرا بقلبه رحمه الله تعالى، فكان يتقن اللغات الأجنبية إتقانا شديدا، يعني حوالي 5 لغات على الأقل، وهو تلميذ من تلميذ المبارك فوري صاحب إيه تحفد الأحوذية. أيضا هو له رحلات في العالم كله كبيرة جدا في الدعوة، بالذات في الهند، ومما يجدر ذكره أنه ممن أقام هنا في الإسكندرية فترة كانت صراع شديد بين السلفية والصوفية في قلعة السلفية القديمة في الإسكندرية هنا في مسجد الحمام في منطقة السوق، فالشيخ كان له جهاد عظيم جدا، وكانت قضايا بقى ومحاكم وأشياء كثيرة كله في الدفاع عن العقيدة السلفية. يقول اقتداء بشيخ شيوخنا العلامة الدكتور محمد تقي الدين الهلالي رحمه الله تعالى، بيد أني كنت ألحظ أن كثيرا من هؤلاء المبتدعة هم أفضل مني حفظا للصلاة في أوقاتها. إنني لا أتهم الكتاب المذكور فتح المجيد، ولكني أتهم نفسي ومنهجي في القراءة والاستعمال. لقد كانت العقيدة السلفية عندي عصا من خشب أصم أضرب بها غيري، ولم أدرك أن ما هي تربية ورحمة للعالمين، وإني لأعجب كيف لم أنظر إلى هذا المعنى من قبل في الكتاب المذكور. يعني هذه المعاني التي هو يبحث عنها هي كانت موجودة في كتاب فتح المجيد بلا شك، لأن كتاب التوحيد أساسا اللي هو بيشرحه فتح المجيد هو عبارة عن آيات وأحاديث، يعني تقريبا غالب عليه الآيات والأحاديث، كذلك الشرح كله بيان لهذه المعاني. لكن هو يقول كيف أنني التفت فقط للمدارك العلمية النظرية التصورية وأهملت ما يوجد في الكتاب نفسه من الدلالات الوجدانية والإيمانية والتربوية، حتى إنه يقول وإني لأعجب كيف لم أنظر إلى هذا المعنى من قبل في الكتاب المذكور عجبا، أين كنت أنا إذن من مثل هذا الكلام. السكون إلى حب الله الذي تألهه القلوب، أهي عقيدة قلبية وجدانية إذن وهو إجماع من العلماء؟ أي عمل هذا الذي ركضت وراءه في نقع الخصومات والجدالات التي لا تغني ولا تثمن من جوع؟ وهذا قلبي ظل فارغا من عبادة الحب وأذواق التعبد، أليس ذلك هو الضلال المبين؟ لقد أسأت زمنا طويلا في فهم عقيدة السلف الصالح، لقد رسخ في ذهني بعد المشاهدة والمعاينة للآثار السلبية التي ترتبت عن التكوين العقدي القائم على نفسية ردود الأفعال المتشنجة وعقلية التفتيش المذهبي أننا في حاجة ماسة ومستعجلة لإعادة قراءة عقيدة السلف الصالح من مصادرها الأولى، وإلى إعادة قراءة أعلامها الكبار الذين تميزوا في التاريخ الإسلامي بالريادة والقيادة وأسهموا في بناء صرح الأمة وتجديد حياتها كالأئمة الأربعة أبي حنيفة ومالك بن أنس والشافعي وأحمد بن حنبل ومن جاء بعدهم من المتميزين في هذا السياق مثل حافظ المغرب أبي يوسف عمر بن عبد البر ومجدد زمانه شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم إلى آخره. هؤلاء وأضرابهم جميعا وقع خطأ منهجي كبير في قراءتهم، لقد كان الفكر السلفي المعاصر في بعض تجلياته إذ يقرأ تراثهم إنما يقرأه في كثير من الأحيان بمنهج تجزيئي إسقاطي، فأما كونه تجزيئيا فلأنه كان يقرأه بعين واحدة فلا يرى من حقيقته إلا ما تتيحه له تلك الرؤية الجزئية المحدودة، فلا يتصور حقيقته في شموليته الكلية. فهذا شيخ الإسلام ابن تيمية مثلا رحمه الله لا تصوره كثير من المصنفات المعاصرة إلا شخصا مقاتلا محاربا متخصصا في تفصيل مذاهب أهل النار دون مذاهب أهل الجنة، فكل من أراد أن يصم شخصا بصك الجحيم فما عليه إلا أن يخرج عليه سيف المقولة المشهورة قال شيخ الإسلام ابن تيمية. وكأن ابن تيمية رحمه الله ما خلقه الله إلا للاستشهاد به على أهل الضلال وحسب، وكأنما تحولت نصوصه وفتاواه إلى مجرد سكوك اتهام تقرأ على الضحية عند تنفيذ حكم الإعدام. أين ابن تيمية الداعية إلى الله؟ أين ابن تيمية المربي؟ أين ابن تيمية السالك إلى مولاه عبر منازل الخوف والرجاء والشوق والمحبة؟ أين ابن تيمية صاحب الأذواق الإيمانية والأحوال السنية؟ ولقد حفلت كتبه وفتاواه بمعاني الجمالية ومقاصد الربانية في الدعوة والتربية والتعليم مما يصعب لغزارته حصره واستقصاؤه، كما أن تلميذه الإمام الرباني ابن القيم رحمه الله تعالى قد حكى عنه من ذلك الشيء الكثير، فأين ضاع ذلك كله؟ وأما كونه إسقاطيا فلأنه تم استعمال ابن تيمية للتعبير عن مشكلات العصر النفسية والسياسية بصورة حرفية، ففسرت نصوصه بما تقتضيه حالة رد الفعل النفسي والاجتماعي بصورة غير متوازنة عن ظروف الظلم السياسي ومظاهر الخلاف العقدي والمذهبي بين طوائف وجماعات ودول وتحالفات، وتم إسقاط زماننا على زمانه رحمه الله وإلباس أحوالنا لأحواله دون مراعاة الفروق بين الثوابت والمتغيرات، سواء منها ما تعلق بالنصوص أو بتحقيق المناطات وفي ذلك ما فيه من الشطط العلمي والانحراف المنهجي. الكلام ده يمكن اللي كان يذكر الحوار مع جماعات الجهاد وجماعة الإسلامية بالذات في الصعيد يقدر يحس فعلا بأهمية هذا الكلام، إن كان للأسف الشديد أساءوا فهم كلام شيخ الإسلام وطبقوه حرفيا على أوضاعنا الآن، فنتج عنها أن عمل فئة معينة معاملة التتار، معاملة التتار واخدوا فتاوى شيخ الإسلام في التتار وطبقوها كده على واقعنا، ولذلك كانت تطبع فتوى شيخ الإسلام في التتار وتباع في الشوارع والطرقات وأمام المساجد انتصارا لمنهج الجماعة الإسلامية أو جماعة الجهاد. هذا بالفعل حصل، لكن هو ابن تيمية لا ذنب له في هذا، ده هو عملية الإسقاط الكامل لواقع على واقع آخر مغاير تماما، ويمكن فصلنا الكلام ده بالتفصيل من قبل كده في محاضرات بعنوان نصيحة موضوعية للتيارات الجهادية، ناقشنا فيها الموضوع ده بالتفصيل. فالكلام الذي يذكره هنا كلام فعلا واقعي، أنه بعض كلام شيخ الإسلام مرتبط بواقعه وبعصره طبق خطأ وترتب عليه استحلال يعني الدماء بمنتهى البساطة والسهولة مع الفرق الشديد في الظروف والواقع. طبعا الكلام ده ليس له علاقة بعنوان محاضراتنا بتاعة رجل لكل العصور، مش معناها ان احنا بنعمل عملية الاسقاط، لا، احنا بنثبت ان فكر الشيخ الاسلام تيمية فيه من المرونة والفتح الرباني ما لا يكاد يستغني عنه اهل عصر مهما بعدوا عن شيخ الاسلام، لما تميز به منهجه من الارتباط بالثوابت التي في القرآن والسنة وهي لا تتغير بتغير الزمان ولا المكان. هنا بيستعمل تعبير سينمائي شوية، فبيقول ولذلك فقد تمت عملية بين قوسين إخراج، الإخراج، ولذلك فقد تمت عملية إخراج سيئة لشخص ابن تيمية لدى بعضهم على أنه شخص لا ذوق له ولا وجدان، وإنما هو السب والشتم واللعان، وما أبعد شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عن ذلك وأبرأه. ولو تتبع متتبع نصوص فتاواه ومؤلفاته جميعا لجمع من مشاهد الجمالية وأذواقها عنده في الدين والتدين الشيء الكثير، ولولا أن نخرج عن غرض هذا المقال لعرضنا من نصوصه مواجيد وأذواقا وأحوالا رقاقا، ولكن لك أن تقرأ من ذلك هذه الإشارات، فقد تحدث رحمه الله عن أحوال المؤمن لدى سماع القرآن الكريم، وذلك في سياق ذكر السماع بمعناه الشرعي، وأورد فيه آيات وأحاديث، ثم قال وهذا كان سماع سلف الأمة وأكابر مشائخها وأئمتها كالصحابة والتابعين ومن بعدهم من المشائخ كإبراهيم بن أدهم والفضيل بن عياض وأبي سليمان الداراني ومعروف بن الكرخي ويوسف بن أسداط وحذيفة المرعشي وأمثال هؤلاء. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لأبي موسى الأشعري يا أبا موسى ذكرنا ربنا، فيقرأ وهم يسمعون ويبكون. ولهذا السماع من المواجيد العظيمة والأذواق الكريمة ومزيد المعارف والأحوال الجسيمة ما لا يتسع له خطاب ولا يحويه كتاب، كما أن في تدبر القرآن وتفهمه من مزيد العلم والإيمان ما لا يحيط به بيان. أيضا في كتاب فتح المجيد قال الشارح رحمه الله تعالى في سياق ذكر كلام العلماء في معنى لا إله إلا الله، يقول وقال شيخ الإسلام ابن تيمية الإله هو المعبود المطاع، فإن الإله هو المألوه، والمألوه هو الذي يستحق أن يعبد، وكونه يستحق أن يعبد هو بما اتصف به من الصفات التي تستلزم أن يكون هو المحبوب غاية الحب، المخضوع له غاية الخضوع. قال فإن الإله هو المحبوب المعبود الذي تألهه القلوب بحبها وتسكن إلى حبه، وليس ذلك إلا لله وحده. ولهذا كانت لا إله إلا الله أصدق الكلام، وكان أهلها أهل الله وحزبه، فإذا صحت صح بها كل مسألة وحال وذوق، وإذا لم يصححها العبد فالفساد لازم له في علومه وأعماله. وقال ابن القيم الإله هو الذي تألهه القلوب محبة وإجلالا وإنابة وإكراما وتعظيما وذلا وخضوعا وخوفا ورجاء وتوكلا. وقال ابن رجب الإله هو الذي يطاع فلا يعصى هيبة له وإجلالا ومحبة وخوفا ورجاء وتوكلا عليه. وقال البقاعي لا إله إلا الله أي انتفاء عظيما أن يكون معبود بحق غير الملك الأعظم، فإن هذا العلم هو أعظم الذكرى المنجية من أهوال الساعة. وقال الطيبي الإله فعال بمعنى مفعول كالكتاب بمعنى المكتوب من ألهه إلهة أي عبده عبادة. قال الشارح وهذا كثير في كلام العلماء وإجماع منهم، يعني هو بيشير هنا إلى أن الكلام اللي هو بيقول اكتشفه وكانت مفاجأة إيه؟ وجدانية أكثر منها مفاجأة علمية في معنى لا إله إلا الله اللي هي المحبة يعني. هذا كلام موجود، هو كان يقرأه في كتاب إيه؟ فتح المجيد، لكنه لم يحس به، ومر عليه مرور الإيه؟ ما قالش مرور الكرام، لكن مرور الأعمى الذي غطت تصوراته الجزئية على إدراك الكل بهذا المعنى. فهو هنا بيؤكد أن الذنب مش ذنب كتاب فتح المجيد ولا ذنب ابن تيمية، لكن ذنب من يجرون الإيه؟ النظرة الإسقاطية أو التجزئية، وهو الكلام موجود، نفس الكلام الذي هو اكتشفه موجود بين يديه. ومما ينبغي التفطن له أن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فبين سبحانه أن محبته توجب اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن اتباع الرسول يوجب محبة الله للعبد، وهذه محبة امتحن الله بها أهل دعوى محبة الله، فإن هذا الباب تكثر فيه الدعاوى والاشتباه. وقد روى عن الحسن البصري قال: ادعى أناس محبة الله تعالى فابتلاهم الله بهذه الآية، أي امتحنهم بهذه الآية: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. يقول: فإن هذا الباب تكثر فيه الدعاوى والاشتباه. ولهذا يروى عن ذي النون المصري أنهم تكلموا في مسألة المحبة عنده فقال: اسكتوا عن هذه المسألة لئلا تسمعها النفوس فتدعيها. وكان المشائخ المصنفون في السنة يذكرون في عقائدهم مجانبة من يكثر دعوى المحبة والخوض فيها من غير خشية لما في ذلك من الفساد الذي وقع فيه طوائف من المتصوفة. وما وقع في هؤلاء من فساد الاعتقاد والأعمال أوجب إنكار الطوائف لأصل طريقة المتصوفة بالكلية، يعني الناس الصوفية الذين كانوا يتكلمون كثيرا عن المحبة وهذه المعاني القلبية، لما تلبسوا بكثير من البدع ظن بعض الناس أن هذا من خصائص الصوفية. أنا أذكر بعض المشايخ الفضلاء في المدينة، شيخين يعني، هو منهم الشيخ الطحان والتاني الشيخ المختار الشنقيطي، اتهم بالصوفية ليه؟ لأنه كل كلامه عن الرقائق والمحبة والتوكل والإنابة، فدي تأثرا بهذا المفهوم إن دي كأنها دي من سمات الصوفية، هي ليست من سمات الصوفية بل هذا من الخير الذي عند الصوفية. فمش معنى الصوفية حاجة بيهتموا بيها يبقى إيه؟ حكر عليهم، واللي يعمل مثلهم اللي يهتم بالذكر يبقى صوفي، يهتم بالأداب يبقى صوفي. فهو يلفت النظر هنا لهذه المعنى وبيربط بين اتباع الرسول عليه السلام وبين الإيه؟ المحبة. أولى الناس بالاهتمام بالمحبة هو مين؟ من يتبعون سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول: وما وقع في هؤلاء من فساد الاعتقاد والأعمال أوجب إنكار الطوائف لأصل طريقة المتصوفة بالكلية، حتى صار المنحرفون صنفين: صنف يقر بحقها وباطلها، وصنف ينكر حقها وباطلها. ده موجود كتير في بعض السلفيين اللي هو ينكر حقها وباطلها، لا واحد يهتم بالذكر يهتم بالمحبة يهتم بالأمور الوجدانية الإيمانية يأتي بدا صوفي ويحصل شكاوى وقوي يبلغوا عليه وهذه الأشياء عشان ده صوفي، خلي بالكم منه ده خطير. فإيه الحجة وإيه البرهان عند من يدعون السلفية الكاذبة؟ المفروض يحترم المنهج السلفي ولا يتهم أحد إلا يبينه، لكن كل الدليل إيه؟ إنه بيتكلم في الرقائق بيهتم بالذكر. فطبعا دي صورة أيضا من صور الانحراف. يقول: حتى صار المنحرفون صنفين: صنفا يقر بحقها وباطلها، يأخذ الصوفية بإيه؟ بكل ما فيه، صنفا يقر بحقها وباطلها، وصنفا ينكر حقها وباطلها كما عليه طوائف من أهل الكلام والفقه. والصواب إنما هو الإقرار بما فيها وفي غيرها من موافقة الكتاب والسنة، والإنكار لما فيها وفي غيرها من مخالفة الكتاب والسنة. فأي جمال هذا، وأي إحسان، وأي فقه هذا، وأي ميزان؟ ألا رحم الله شيخ الإسلام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.